قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتياني لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا. وهو هذه بضاعتنا ردت إلينا ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتون وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما قالوا وأقبلوا